خير وماذا؟ طيب بلادة ونعم وخجل وخجل. والله المستعان. وإلا فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمثلا يكون الشخص في الباص والناس ساكتون والمسجل يغني، فأنت تقول هذا، أنت تقوم من بين الناس وتخجل وأنت تنكر، يكاد قلبك أن يتقطع لن تنكر هذا، لكن تقول من بين الناس، ما هذا ما يسمى حياء. نعم يا أخي ماجد. ها؟ الحياة لا يأتي إلا بخير. ها؟ لا بأس، لكن ما وجه الاستدلال به؟ على أي شيء يستدلون به؟ هو حديث. نعم. لا يا. ها؟ هو يجوز يعني الآخر يكون خجلا، خجل أو بلاء وبلادة، يعني عدم إنكار المنكر وهو قادر. ها؟ لا ينبغي أن يسمى حياء. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. أنت آخي كم حبيبا برعنا الليلة؟ من صحابة الثلاثة؟ ايه نعم نعم. طيب قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن الزهري بهذا الإسناد، وقال: مر برجل من الأنصار يعظ أخاه. صار الحديث عن الزهري ماذا يا إخواننا؟ نعم، صار الحديث عزيزا. نعم. الحياة لا يأتي إلا بخير. نعم. وبعدها إخواني في الله تجدون دليل الحياء في المجتمع ليس لهم قدر ولا قيمة، لكن الذي يستحي الناس يقدرونه، الناس يقدرونه. وأعني بالناس، أعني بالناس الناس، أي الذين يعتد بهم، لا أعني من ضمت الله بصيرته. عندك يا كان يحيى هذا السند كله عندك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبي السواري يحدث أنه سمع عمران بن حصين أبي السواري يا أخواننا ماذا؟ ها؟ ها؟ حسان بن حريف أنه سمع عمران بن حصين صحابي يقول كانت الملائكة تسلم عليه فلما اكتوى تركت السلام عليه فلما ترك الاكتياء عادت وسلمت عليه. قال انه سمع عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعمران بن حصين صحابي من صحابي انه قال الحياء لا ياتي الا بخير النبي. فقال بشير بن كعب انه مكتوب بالحكمه ان منه وقراء ومنه سكينه. فقال عمران احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتحدثني عن صحبك. فيه اخواني في الله انكار على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم برايه. فماذا تذكرون مما يماثل هذا؟ نعم حديث عبد الله بن مغفر بن خد احسنت. وماذا ها في ماذا حديث ابن عمر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ما هو حديث ابن عباس انتهينا هاتوا أثر ابن عباس. نعم ها سلام الأقوى احسنت قل بيمينك قال لا أستطيع إلى آخر الحديث. نعم ما هو نعم أحسنت الحديث صحيح حديث ابن عمر أن رجلا جاء يسأله أيجوز التمتع؟ قال قال نعم. قال له فإن عمر ينهى عن هذا. قال أرأيت إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ودعا له عمر أتتبعه عمر؟ قال لا فلا يعني فلا فهذا نعم حديث الأعرابي أيضا حديث علي بن أبي طالب ما كنت لأدعى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد. بقي أيضا حديث المغيرة وأبي هريرة الذي من صحيح إنما هذا من إخوان الكهان من أجل شجعة. نعم حديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ستهب هذه الليلة رياح شديدة فلا يضمن أحد. فقام رجل فحملته الريح إلى جبل إلى جبل أيقون وكان في تبوك. قد ذكرناه يا محمد. ها؟ ماذا؟ طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي عندك يا خنا عبد الله بن غالب يحيى بن حبيب. كم في تشام يحيى بن حبيب في بابته؟ ها عندك ما اعرف لا ما اعرف انت قلت ما تعرف. نعم واحد فقط. نعم يا خالد ها الا هذا. نعم خيرا ان شاء الله. قال حدثنا حماد بن زيد وروى حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل عن إسحاق وهو ابن سويد. نعم يا أخواننا تراجع ترجمته أن أبا قتادة حدث أبو قتادة يا أخوان ليس بالصحابي ها؟ نعم من؟ قال حدث قال كنا عند عمران بن حصين في رهط منا وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحياء خير كله. قال لو قال الحياء او قال او قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب انا لنجد في بعض الكتب او الحكمه ان منه سكينه ووقارا لله فمنه بعض. قال فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال لا اراني احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وقال لا اراني احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتعارض فيه. قال فأعاد عمران الحديث قال فأعاد بشير فغضب عمران قال ما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيك إنه لا بأس به. لا هو ينقل عن الكتب المتقدمة ولا ينبغي أن يعارض فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يجوز أن يعارض بماذا؟ لا يجوز أن يعارض بالقوانين الوضعية ولا بالأسلاف ولا أعراف ولا بالمذاهب. فماذا يا أخوان إذا جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجب قبوله والانقياد له والله المستعان. تفضل. لا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحياء ومنه بعض. قال ومنه بعض. قال رحمه الله تعالى الذي انكر عليه منه بعض. قال رحمه الله ها؟ نعم. أي يعني غضب حتى صارت عيني من شدة الغضب. يعني هذا الغضب بسبب الغضب اسمرت عينه. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم مرتها عيناه. طيب. قال أخبرنا الناظر من القائل بن شميل قال حدثنا أبو نعامة العدوي. نعم بارك الله فيك. قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحو حديث حماد بن زيد. أنت يا ابن هشام حديثا قرأنا الليلة من صحابتها؟ نعم ابن عباس ابن هريرة والعباس. نعم ابن عمر وعمران بن حصين أربعة بارك الله فيك. لا طيب أنت لست بعيدا منا والحمد لله جزاك الله مظبوط. ها مصطفى بارك الله فيك. ابن الحجاج أبو الحسين أن إيسابوري البشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف والمسند قال وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن نمير وهو عبد الله بن نمير ها وحدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله أبو رجاء الثقفي البغلاني وله أخوان فمن هما أخي صدق وقضي وأبو بكر بن أبي شيبة له أخوان فمن هما أخي نعم وأن اسمه يحيى احسنت قال رحمه الله وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير وهو ابن عبد الحميد ح وحدثني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة المطلوب كلهم من هم الآن عندك الكتاب كلهم عن هشام أبو أسامة وابن نمير وجرير عندك أخانا محمد وجرير عندك أخانا عياش ابن نمير وهشام اثنان عندك انت معهم نعم ها كلهم لفظ تفسير كلهم منهم ابو اسامه وابو كريب ها بس نعم يا تركي ابن نمير وجرير وابو أسامة ها نعم قضي الامر من اول الامر خيرا ان شاء الله نعم كما قال اخوكم محمد ومن وافقه كلهم عن هشام بن عروة انت اردت ان تتبعث حتى دقس داود ما قلت لي بعد ما دقس داود انت ما دقس ها؟ إن شاء الله. قال كلهم عن هشام بن عروة. هشام بن عروة كم أخا له يا إخواننا عندك؟ نعم. يحيى ومحمد وعبد الله وعثمان. طبعاً. قال عن أبيه وهو عروة بن الزبير وهو من الفقهاء السبعة فمن الفقهاء السبعة نعم أنت يا بني اذكرهم سعيد أحسن سعيد أبو بكر سليمان خارجة جزاكم الله خيرا إياكم أن تنسوا ما علمتم يا رجال إذا رجعتم إلى مدارسكم أو إلى معاهدكم أن تنسوا ما علمتم جزاكم الله خيرا فقد علمتم خيرا كثيرا نعم لا إنسان الذي يقع معه لا لا لا هذا ليس بالصحيح هي سبب من أسباب النسيان المعصي سبب من أسباب النسيان المشاكل في تنسي المرض ينسي لو دق الشخص يعني في رأسه أو في كذا ينسي الله خير جزاك الله خيرا أنت حصرت الحصر ليس بالصحيح حصرنا المشاكل ولو لم إذا لم تكن لي مذاكرة ينسى ينساها أرتكب لا كبير يا أخي ما أنا ما لك هذا جزاك الله خيرا المعاصي سبب من الأسباب ولا خلها أعظم الأسباب أما أنها السبب الوحيد فلا يا أخي جزاك الله خيرا عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيرك قال قل آمنت بالله فاستقم ونحفظه ثم استقم ها؟ في ماذا؟ هذه رابطتهم أن تكون هذه رابطتهم بل الرابطة الإيمانية أقوى والأخوة الإيمانية أقوى الاستقامة من العبد ومن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى المطلوب هو الاستقامة وماذا وما يرتكبه بعض الدعاء من المنكرات ربما يكون سببا لهزيمتهم النفسية. طيب فاستقم كما أمرت وقوله فاستقيموا إليه الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب فأنصح كل أخ وقبل هذا أنصح نفسي أن تحرص على الاستقامة ما استطعت إذا أردت أن ينفع الله بك الإسلام والمسلمين فعليك أن تستقيم. وإخواني في الله رب شخص جالس في المجلس أو يمشي في الطريق والناس يتأثرون به ورب خطيب يتفضل العرق من ماذا يتفضل العرق من وجهه وماذا ويركض وينضح وليس له اثر ليس له اثر فالاستقامه شانها شان عظيم والله المستعان. ماذا قال؟ يبقى على لفظه. نعم فاستقم الا عند ابن ابي عاصم في السنه روايه يمكن هذا المعتمد ما دام الاكثر الاخ محمد يقول الاكثر المخرجين له فاستقم ونحن نحفظه قل امنت بالله ثم استقم. نعم ثم استقم لا نسختك احتمل ان تكون صحيح يعني ما هي مثل النسخ الامام النووي ما ادري من اين نقل في الاربعين النوويه ها ثم استقم اشاره الى نسخه. طيب جزاكم الله خيرا ما شاء الله ما شاء الله أنت خنا علي كم حديثا قرأنا الليلة علي كم علي الذي بعدك أنت كم حديثا قرأنا الليلة. نعم أنت لست عندنا هذا ماذا ها هاي نعم كم حديثا قرأنا الليلة ها من صحابيه ها نعم انت لا تنظر الى دفترك الراوي له عن سفيان بن عبد الله نعم الراوي له عن عروه خيرا الراوي له عن هشام ابو اسامه لا لابن نمير وجرير بن عبد الحميد. نعم ابن نمير. حدثنا ابن نمير الامر كما قلت بارك الله فيك. لا اله الا الله لا اله الا الله. قال رحمه الله تعالى وبعدها اخواني في الله فيه ان السائل ينبغي ان يختصر ما استطاع. قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيره. والاجابه ايضا ينبغي ان تختصر، وهذا ما لم استطع ان اؤلف نفسي عليه، والله المستعان. الاجابه ينبغي ان تختصر، ولكن ماذا الناس والعامه كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لديهم استعداد للفهم وللقبول، والان ليس لديهم استعداد للفهم وللقبول الا من رحم الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث. متى عهدك بليث يا اخي عبد الحكيم؟ السند المتقدم خيرا ان شاء الله. نعم عندك خيرا ان شاء الله. قال حا وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر مصري تجيب مصري. قال اخبرنا الليث. متى عهدك بالليث يا بني الذي خلفك يا صالح؟ ايه متى عهدك بالليث؟ لك عهد به انت؟ ها نعم بارحه خيرا ان شاء الله. نعم انت السند المتقدم خيرا ان شاء الله. قال حاء طيب اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب مصري اصله من السودان من النوبه. تعرف النوبه يا اخي معتصم؟ ها خيرا ان شاء الله. قال انا بالخير مرشد بن عبد الله. مرشد بن عبد الله اليزني. اليزني من اليمن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عابد من عباد الصحابة رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص يا اخوان الزمخشري في تفسيره عند قول الله عز وجل طيب خالدين فيها ما دامت السماوات والارض واما الذين شقوا في النار. نعم خالدين فيها ما دامت السماوات والارض. نقل اثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان جهنم سكفناه وانه ينبت فيها الجرجير. هذا اثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يثبت هذا امر. ثم الزمخشري لقله وبضاعته في علم الحديث ولعناه في التعصب يقول انا كفى عبد الله بن عمرو ان يخرج بسيفيه يقاتل علي بن ابي طالب الماذا يعني الشوكاني. بعدها يقول مهلا يا محمود ويحمل عليه في شان هذا وقال ينبغي أن تعرف قدرك عند عابد الصحابة وتعرف ماذا ثم يحمل عليه. وقال إنه من السخافة أن يتعدى الشخص فمنا فضلا عن أن يتكلم في فم لا يحسنه والأمر كما يقول الشوكاني فالزمخشري لا يحسن علم الحديث فليس له أن يصحح ويضعف ويتكلم، ولكنها العقيدة الخبيثة المعتزلية هي التي تدفعه لمثل هذه الطامات. اي نعم، بس لا اذكر، انا ذكرت لا اذكر قال في هذا الموضع ام قال فيه، لانه ايضا عند تفسير قول الله عز وجل امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل حمل عليه حملة مقاربة لهذا والله المستعان. في سبب كثير. نعم. ها؟ ايه. طيب، جزاك الله خيرا وجزا الله الشوكاني خيرا ايضا، بارك الله بك. نعم يا عبد الرحمن، ما شاء الله. ها؟ ماذا يستفيد منه العلماء الذين قد عرفوا العقيدة الحق، أما الجهال فسيصحبهم. فهو عند قوله تعالى ضيف، فمن ضيف ادخل الجنة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يقول وأي فوز أعظم من هذا، يشير إلى ماذا؟ إلى إفضال الرؤية. وأهل السنة يقولون إن الرؤية هي أعظم ما يتلذذ به أهل الجنة، وإن كان قول الله عز وجل ورضوان من الله أكبر هو الصحيح. في كيف يعني مصحف قدير؟ هو فتح لسان، ولا فالشوكاني ليس له فيض القدير، له فتح القدير. احسنت. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو نزل مصر فعلى هذا فالسند مسلسل بالمصريين. قتيبة الظاهر نزل مصر. انتهينا. عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. طيب، الطعام من اعظم الاسباب التي يتالف بها، ومن ثم فالشيوعيون ربما يدعون بعض الناس ويعني يكرمون ويعطون له القاتل غير ذلك، وهكذا ايضا السلام. فانك اذا مر بك شخص وكلما مر بك قال السلام عليكم تحبه. وقول على من عرفت ومن لم تعرف، في ان السلام ليس على المعرفة كما هو شأن كثير من الناس. وقد ورد في مثل الإمام أحمد نوع من علامة الطاعة أن يكون السلام على المعرفة. فقد مر رجل وقال ما مر رجل بابن مسعود وقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن مسعود صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أن السلام يكون على المعرفة. فأنت تقول السلام عليكم ولا تقول السلام عليك يا فلان، حتى لو كانوا من أخلاق مسلمين ومشركين تقول السلام عليكم. ورد السلام عليك، لكن أقصد من هذا أن السلام على المعرفة ليس على ما ينبغي. والله المستعان. بقي عندي سؤال، من صاحبه؟ قاسم. أنت واخنا قاسم، صباح الخير ومساء الخير، يغنيان عن السلام عليكم أم لا؟ مع الدليل أنا موافق لك أنهما لا يغنيان، لكن مع الدليل. الدليل عند قاسم، فإن لم يجب قاسم فعند أصحابه كلهم. أنا أصحاب قاسم. نعم نعم. أنت ما هذا؟ ما هي؟ لا عند لا لا، أنت من العدين؟ لا يجيبنا إلا عديني. أنت من ها؟ لا لا، في دليل في الإجماع. أنت يا بني ها؟ عندما ماذا؟ ها؟ نعم. أنت ها؟ ما هو؟ لا أنت على أولاد جنة كفالة. خير إن شاء الله. نعم هو هذا الحديث الذي بين أيدينا. اسمعوا يا أبنائي، هذا اسمعوا الآن، اسمعوا الدليل. من عندك؟ من عندي. من عندي صاع، من عند الجاوز هكذا. ها ها، من عند من؟ لا يدعو عديني. اي نعم انا، لكنني عانيت الجلوس. خيرا ان شاء الله. نعم ابنائي في الله وابنائي جزاكم الله خيرا واخواني في الله. هذا ماذا؟ اسمعوا بارك الله فيكم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان ادم عند ان نفخ فيه الروح وتحرك قيل له اذهب وسلم على اولئك الملائكه وانظر ماذا يحيونك به، فانها تحيتك وتحيه ذريتك. انتهينا. فقال لهم آدم السلام عليكم، فقالوا السلام عليكم ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. انتهينا من هذا بارك الله فيكم. هذا هو الدليل، والأدلة التي ذكرتموها أيضا لا، لكن ليست بصريحة كهذا، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، وهي تفسير لقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أما الاستدلال بالآية لو لم يرد الحديث فقد قال الضليل حسن الترابي وهو في صنعاء، وسئل عن ماذا هذا، لعله قبل 6 سنين 7 سنين، وسئل عن التحية العصرية صباح الخير ومساء الخير، فاستدل بهذه الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهكذا يتخبط من لم يكن راسخا في علم السنة. فقد بلغني أنه يحفظ القرآن، بلغني أنه يحفظ القرآن، فالذي ليس راسخا في علم السنة لا بد أن يتخبط في إجاباته. نعم. أنت عليك البرهان، عليك أنا لا الآن لا أعرف صحته من ضعفه، بارك الله فيك. فأنت عليك يا بني أن تبحث عنه وترينا سنده، وبعدها ننظر إن شاء الله. أنا أسمع به واستحضرته الحمد لله، لكن لا أعلم صحته من ضعفه، فلا بد بارك الله فيك من نظر في سنده. فإن شاء الله أنت وأحد إخوانك يبحثون عن هذا الحديث الذي هو أن شخصا جاء أبو بدر، ما أدري الشخص جاء وقال ماذا، وأبو در يقول ذكر كثير صحيح مسلم أو صحيح البخاري يقول أنا أول من حيى رسول الله في تحية الإسلام، فقلت له السلام عليكم. وهذا أيضا ينبغي أن يضاف إلى حديث أبي هريرة في شأن دخول آدم، فقلت له السلام عليكم، وقال وعليكم السلام، من أين أنت أو بهذا المعنى؟ هذا في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم؟ تفضل. أنا أرى أن الشخص إذا جاءه شخص وقال أصبحت، فماذا يقول له؟ يقول له السلام عليكم، تترك كلامك كأنه لغو، تترك كلامك كأنه لغو، وتكون أنت مبتدئا، تقول السلام عليكم والحمد لله. ها؟ هذا ليس ردا، هذا ابتداء. تركت كلامه كأنه لغو وابتدأته بالتحية الإسلامية السلام عليكم. نعم، وفيها أيضا ابتداء بالتحية الإسلامية وتبشير له هو نفسه. وإذا تمر واحد من المعممين خرج وهو وزير أيضا، وهو وزير خرج ونحن منتظرون له، فإذا هو يقول أصبحت، قلنا له السلام عليكم وعليكم السلام، وأخرى يشرب بشماله، أخرى يشرب بشماله، والله المستعان يا إخواننا. نعم. لا الماء. نعم. ها. إيه. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها. من عمل عمل التي هي يعني ما تصلح؟ لا تصلح بعد السلام عليكم، بعد السلام عليكم يقول أصبحت وأمسيت، كيف أصبحت وكيف أمسيت، وصباح الخير ومساء الخير، ما بعد فيه أيضا بهذا كيف أصبحت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعضهم. نعم. ها. ومرحبا أيضا يا محمد، تقول مرحبا أيضا. نعم. بعد السلام أي دخلت في الصباح، ليس معناه أصبحت من التحية، أصبحت أي دخلت في الصباح. طيب. نعم يا إخواننا. أصبحت من التحية. ها؟ أصبحت ليست من التحية. ليست من التحية؟ نعم خير. ها؟ ولا بدعاء. ها؟ نعم. طيب لا بأس، لا بأس، لكن بعد السلام عليكم لا بأس. بارك الله فيكم يا ابنائي. طيب. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الطاهر. أبي طالب بل لو عسى سمعه من نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقالوا أنت وهاب. الموتى يدعون غير الله، يعتقدون أن الأولياء أنهم ينفعون ويضرون مع الله من جسد. أنا أبو الطاهر أحمد ابن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو ابن طرح المصري. لم يترك لنا الإمام مسلم شيئا. ها؟ ها؟ لا لا أبو الطاهر سني. أتدرس نحو؟ ها؟ تدرس نحو؟ قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي مولاهم عن عمرو بن الحارث مصري أيضا، فالسند مسلسل بالمصريين. عن يزيد بن أبي حبيب، متى أهتك يا بني بيزيد بن أبي حبيب؟ أنت لا أنت ها أنت يا بني متى أهتك بيزيد بن أبي حبيب؟ أنت ها؟ نعم عنده حديث قبل هذا عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم هو سند المتقدم. عن عبد الخير مرشد بن عبد الله اليازني أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. والحديث الأول أي الإسلام، ففيه الحديث الأول أي الإسلام، السؤال عن الإسلام. وفي الحديث الثاني أي المسلمين، السؤال عن المسلمين. فلا تعارض بين هذا. ثم بعد ذلك ينبغي أن يعلم أن العلماء قد جمعوا بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، مثل خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومثل أفضل الإيمان أو أفضل الأعمال إيمان بالله لا غير ذلك. فيقول العلماء إما أن تكون هناك من مقدرة أي من أفضل الأعمال، وإما أن يكون بحسب المخاطب. إذا كان المخاطب ماذا يعطوننا؟ إذا كان المخاطب قويا في الجهاد فربما يكون أفضل الأعمال له الجهاد في سبيل الله، أو كان يعني عنده مال ويتصدق أفضل الأعمال له أن يتصدق وهكذا. نعم طيب نعم نعم هل اسم الكفار؟ نعم هل اسم الكفار؟ أي الإسلام أفضل. نعم كما قلت أي الإسلام أفضل، فيحمل على تقدير من كيف قلت؟ أقول هل يسمى في هذا الحديث المسلمين وغير المسلمين؟ ما هو؟ من سلم المسلم من لسان بيده؟ يعني يسمى أولئك مطالبون بالإسلام، والسؤال عن المسلمين أي المسلمين خير؟ نعم. كم حديثا قرانا يا بني؟ أنت؟ قرانا الحديثين. من صاحب الحديثين؟ عبد الله بن عمر و سفيان. حديثا قرانا يا بني. اي نعم. ثلاثة أحاديث. ثلاثة أحاديث. ها؟ هو أن تعرض يعني ما يقدر منه أو من أفضل الأعمال فلا أو يكون بحسب المخاطب والله المستعان. لماذا قدم اللسان على اليد؟ هل شر اللسان أخطأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى حدثنا حسن الحلواني وهو حسن بن علي الحلواني ويقال له الخلال وعبد بن حميد صاحب المسند والمنتخب والتفسير في عمره فيما نعلم، وإلا فيجوز أن هناك مؤلفات له أخرى. أقصد من هذا المسند والمنتخب والتفسير ثلاثة كتب، وهو من كبار المحدثين، فينبغي لطالب العلم إذا رأى أن المسلمين محتاجون إلى كتاب ولو بقي فيه عمره ماذا يا إخواننا؟ فينبغي أن يهتم بهذا ولا يصرف جهده إلى كثرة المؤلفات فخصوصا المؤلفات التي هي ماذا يا إخوان تسمى بكتب الفكر، فإن الأمر سهل في تأليفها، ويمكن الشخص أن يؤلف في الثلاثة الأشهر كتابا، والله المستعان. والحمد لله الأخ مصطفى قام بكتاب قيم يحتاج إليه المسلمون، وهو ماذا يا أخواننا؟ جامع أحكام النساء، وقد أرسل لنا بالصحيح منه بالصحيح المسند في النكاح، وأرسل أيضا في الطلاق، وأرسل لما يتعلق بالذهب، وأرسل لما يتعلق بسفر المرأة، وأرسل لما يتعلق بالحجاب، وفي الطريق إن شاء الله الآداب، آداب المرأة. طيب، كلام طيب جدا والصحيح، جزاه الله خيرا. ومثل العمل الذي يقوم به أبو الحسن عمل أيضا، لو قال قائل ليس له نظير لكان صادقا، وهو ماذا يا إخوان؟ الأحاديث التي في فتح الباري. هذا يستغرق وقتا كبيرا، إن لم نقل يستغرق عمر أبي حسن، لكن ليس لخسارة، والله المستعان. نعم يا محمد. قال رحمه الله تعالى: جميعا عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد. أبو عاصم له ولد محدث، فمثله يا عمر. عمرو له ولد محدث، ما اسمه؟ نعم، أحمد خير إن شاء الله. قال رحمه الله: قال عبد أنا أبي عاصم. قال عبد: أنبانا أبو عاصم وهو الضحاك بن ماخلد. في المرة الأولى أبي عاصم وفي الثانية أبو عاصم، فلماذا يا أخي عن أبي عاصم وبعدها أنبانا أبو عاصم وتقول سمعت أبا عاصم؟ لماذا هذا التغير؟ له ثلاثة أسماء: اسم أبي عاصم، والثاني أبو عاصم، والثالث أبا عاصم. أم ماذا عندك؟ الأول فاعل، ها؟ نعم. أبو يقول فاعل، ها؟ أبو قال يقول فاعل. خيرا إن شاء الله. لا أبغي رجلا من أصحاب التحفة. عند حسن، لماذا يقول يا حسن عن أبي عاصم وأنبأنا أبو عاصم وسمعت أبا عاصم؟ أبو عاصم هو ثلاثة أو واحد؟ واحد. فلماذا يقول عن أبي عاصم عن أبي، والثاني يقول سمعت إلى حدث أنبأنا أبو عاصم، والثالث يقول يعني ممكن أن تقول سمعت أبا عاصم؟ عن حرف جر. والثانية أنبأنا أبو عاصم، إيه فاعل. من عندك من عندهم؟ خيرا إن شاء الله. من عندهم خيرا إن شاء الله. وسمعت أبا عاصم مفعول به، خيرا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. أبو العباس ها هنا، أخشى من تلقينك إياهم. قل لي ما عنيت بقولك من عندي؟ قد نسيت أنه يجوز للأخ وإن كان ملقنا أن يقول من عندي. ها؟ أنا أظن أنك ونحن في درس النحو. ما هو؟ فمن هو؟ لا هو، إلا هو. أبو العباس جزاك الله خيرا. باعتبار أنك الذي تلفظت به، خيرا إن شاء الله. إياك أن تلقن إخوانك. طيب بارك الله فيك. طيب إخواني في الله، قال عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز أبو محمد أنه سمع أبا الزبير محمد بن مسلم بن كادرس قال سمعت جابرا، قال سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلم من تلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم الكامل والذي يؤذي المسلمين بلسانه. تقدم أنت وصاحبك، أنت وصاحبك تقدما. والمسلم الذي يؤذي المسلمين بلسانه أو بيده يكون ناقص الإسلام وناقص الإيمان، وإلا فلا يخرج عن الإسلام إلا أن يستحل أذيتهم. والألف واللام كأنها مؤذنة بهذا: المسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده. قام حديثا قرانا يا أخنا أبا العباس، من صحابيه؟ ها؟ لا تذكر؟ الله يصلحه. أخبر جزاكم الله خيرا. كم حديثا قرانا يا أخانا؟ ها؟ سند المسلم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا حسن الرواني وعبد المصحف بن حميد جميعا قال حدثنا ابو عن ابي عاصم قال عبد عن ابي عاصم عن ابن جريج عن ابي زبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون من سلم المسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. احسنت يا اخي. عندك قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الاثنين جميعا عن ابي عاصم قال انبانا ابو عاصم عن ابن جريج عن الزبير عن انه سمع ابا الزبير يقول انه سمع ابا الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بارك الله فيك. طيب عندك عن ابن جريج ابن جريج مدلس فهل يضر الحديث عندك؟ اصبر يا عندك اجب على ابن جريج. ابن جريج مدلس فهل يضر الحديث يا محمد ام لا؟ لا يضره طالما هو في مسلم. عندك إجابة غير هذا؟ ها؟ نعم نعم عندك؟ لا عندك؟ صرح بالسماع. ما لك يا محمد؟ الله المستعان. طيب أنت يا أخي سعيد أبو الزبير مدلس هل يضر أم لا يضر؟ لماذا صرح بالسماع؟ خيرا ان شاء الله. نعم نعم يا عبد الله. ها في مسلم نريد اصرح من هذا الحافظ فتح الباري يلتمس ويجمع الطرق من اجل ان يجد تصريحا بسماع المدلس. يحرص كل الحرص على هذا. هذا عند النهايه والعجز. نقول في مسلم قال رحمه الله تعالى وحدثني سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي. طيب مؤرخ الظاهر هو أو أبوه لا أذكر أيهما مؤكد أحدهما مؤرخ. قال حدثني أبي في طبقته يحيى بن سعيد آخر ويحيى بن سعيد آخر العطار خيرا إن شاء الله ويحيى آخر ويحيى آخر نعم نعم خيرا إن شاء الله نعم ها ابن آدم لا ذاك ايه نعم يحيى ابن آدم جزاك الله خيرا. من عندك أم من عند عبد القوي؟ من عندك؟ الله الله يصلحك يا خالد. إياك يا خالد أم تتشبع أنت وغيرك أو غيرك بما لم تعطى. الله المستعان. قال حدثنا وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى. أبو بردة ما اسمه يا أخي محمد؟ محمد أبو بردة ما اسمه؟ عبد الله بن مالك. خيرا ان شاء الله. سأسأل اين اخونا ما ها ماجد اين هو موجود انت ابو بردة من هو ها نعم ما انا ما دريت ايش قلت ايش يقول طيب ليس عندك نعم يا بني ها فريد بن من بن عبد الله وما كنيته ابو برده كنيته خير ان شاء الله من عنده من عند عبد الله ابو برده الاشعري يا اخواننا قلنا ان هناك ابو برده او ابا برده ثلاثه من الاشعريين فمن هم يا عبد الله ابو برده ثلاثه من الاشعريين فمن هم وانت تكتب في اليمنيين ابو ابي موسى واحد وهذا الثاني ها وابو اسمه عبد الله ها جده اسمه جده ها اسمه جده بريد ها الله يصلحه اسمه جده يعني مشهور بكليته خيرا ان شاء الله ها ها تقراه ها ها ايه لا هو قال رحمه الله عن ابي موسى وهو عبد الله بن قيس الاشعري دعا له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله يغفر له نعم طيب ابو موسى من هو مذكور طيب اخواني في الله بعد هذا نسمع من سادة الشيعة ماذا الكلام في ابي موسى في ابي موسى رضي الله تعالى عنه وبالبارحة وأنا أقرأ في كتاب في فضائل آل الرسول لفلان المفيد يقول إن الصحابة كفروا ويقول قد ارتد أصحاب موسى ولم يغب عنهم إلا أياما فهكذا البعثيون يسهل الله من يضربهم به نعم يا إخواننا وإلا ما كنا نسلم شرهم هاهنا باليمن فادعوا الله أن ييسر للبعثيين من يضربهم راهبة يريد أكثر سيرجعوا إلى الله قد تاب سيده زعموا أنه أسلم سيدهم فلماذا لا يسلمون يؤجلون هم يعجبهم الاسلام لو هم اموات الله المستعان ها ماذا يقول الاسلام يجاهدون اي نعم هل البعثيه ها هنا ام غير ها هنا هم أهل لكل معاند للإسلام قال أنا أبي موسى إن لم تتأدبا فستضربا هكذا لا حرف ولا أدى ولا حاجة كلاكما قال رحمه الله قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وتقدم لنا أي الإسلام أفضل، قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فيحمل على ماذا؟ على أحوال السائلين. أنت يا أبو نيسر حديثا قرأنا، اسمك ما اسمك؟ أه ها؟ نجيب. يا نجيب، كم حديثا قرأنا؟ من صاحب الحديثين؟ ها؟ نعم أنت يا صغير، ها؟ ما شاء الله. الله، عندك كتاب تقرأ فيها ولا ما عندك؟ الحمد لله، جزاكم الله خيرا. الحمد لله، ما شاء الله يا أبنائي، لو تفرغتم لحفظ القرآن ولحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خير لكم من أرسم دجاجة أرسم ذيكا. الله المستعان، الله المستعان. قال رحمه الله تعالى وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري. نعم، إبراهيم بن سعيد الجوهري حافظ كبير، يقول إذا لم يكن الحديث عندي من 100 طريق فأنا أعتبر نفسي فيه يتيما. هات الميزان يا أخي، كونك يقول من 100، هاتوا هذا الميزان، أنا أعرف 100، ها؟ خيرا إن شاء الله. انظر الميزان. قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله ابن أبي بردة بهذا الإسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي المسلمين أفضل فذكر مثله. أنت يا أخي زيد كم حديثا قرأنا الليلة؟ ها؟ من صاحب الحديثين؟ الراوي له عن جابر. أنت يا أخي معتصم؟ أنت يا أخي الراوي له عن جابر كله؟ يا الله عندك. نعم ها؟ أبو زبير الراوي له عن أبي الزبير، ها؟ ابن جريج، ابن جريج، لا ابن جريج الراوي له عن ابن جريج أبو عاصم. أنت أخطأ، أنت الآن في حكم من يا أخي؟ صحيح تصلح في الشواهد والمتابعات، صحيح، لأنك أخطأت. أول شيء قلت جابر، صحيح، ثم قلت جريج وعاصم، أصبت في اثنتين، فأنت ممن استوى صوابه وخطأه. الراوي له عن أبي عاصم عبد بن حميد ومن؟ لا أظنك تلجل. نعم نعم عندك يا نور الحسن بن علي الحلواني، ما شاء الله جزاكم الله خير. بقى يا أخي الحديث الثاني من صحابيه أبي موسى. أنا أبو موسى، أنا أبا موسى، تأكد مما تقول. ها؟ نعم أبو موسى، بارك الله فيكم. نعم إخواني اصبر، جزاك الله خيرا. الراوي له عن أبي موسى أبو بردة. لا ليه؟ الرجل ما أنا بيبدأ. لا لا لا لا. لا يا بني. نعم. لا. بريد بن عبد الله أبو بردة أيضا. اسمعوا يا إخواني جزاكم الله خيرا. إن شاء الله. الله وهب بعض الشباب حافظية بارك الله فيهم. أنت أخي خالد من صحابي الحديث الثاني ارفع صوتك. الراوي له عن أبي موسى. ها الراوي له عن أبي بردة. أنت يا أنت ها الثاني الذي عندك ها أين دفترك؟ الدفتر يا رجال جزاكم الله خيرا. ثم لا يشغلنكم الدفتر والكتابة عن متابعتنا، فالناس في هذا الأمر بين إفراط وتفريط. فمن الناس الله من الناس من يعقب على دفتره وبعدها لا يتابعنا، وإذا سألناه قال ها. وبعدها أخواني في الله ومن الناس من لا يقيد ولا كلمة، فأنت تقيد الذي ترى أنك محتاج إلى تقييده، والله المستعان. صحيح صحيح ها؟ لا بس الكلمة هذا ها؟ ها؟ لا لا دعني الكلمة ما هي يا عبد الله ها؟ سهل لا تراجعوا ها؟ ايه نعم. طيب اخواني في الله بوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشهير بابن راهويه ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني متى أهدك بأبيه يا أخانا محمد أو قبل سنة هنا ها؟ أحسنت. مر بنا في مسلم مرة واحدة. أعدني هو عن مكي ها؟ عدني نزل مكة الظاهر هذا أصحاب الجدار نخشى عليه من النعاس. نعم وهم أهل لذلك. قال رحمه الله ومحمد بن بشار بندار العبدي جميعا عن الثقفي وهو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. قال ابن أبي عمر ابن أبي عمر ما حال حديثه حسن. قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي اختلط بآخره فلم يضر اختلاطه. ما هو الاختلاط يا أخي حسن؟ الله يصلحه. خلك ها هنا ها ثلاث أشهر ولم تعرف الاختلاط. يا الله يا رجال الله يصلحه. ما هو الاختلاط يا بني؟ نعم انت يا قاسم ها ايه تغير العقل ضيق. لا هو اختلاط لهذاك التغير سوء الفطر. نعم نوع من الجنون. الاختلاط حتى يصبح لا يدري ما يقول. هذا يكون بسبب الكبر او يكون بسبب مصيبة تحدث له او بسبب مرض. نعم. اين اختلط باوله؟ في اخره. الله المستعان. لا في اخره. طيب خيرا ان شاء الله. بارك الله فيك. عن ايوب وهو ابن ابي تميمة السختياني. ايوب ابن ابي تميمة السختياني إمام من أئمة أهل السنة، ويقول من سعادة المرء أن يوفق للسنة من أول الطلب، وهو كما يقول فإنه إذا وفق للسنة من أول الطلب يوفر عليه وقته، على أن الذي لا يوفق للسنة من أول الطلب وهو رجل محب للخير فإنه ينتفع بتلكم الزلات أو بتلكم الطريقة المنعوجة، مثل أن يكون صوفيا أو أن يكون شيعيا أو أن يكون معتزليا ثم يرجع إلى السنة فإنه يرد على تلكم الطوائف وهو خبير بها أخبر من السني الذي يقرأها في الكتب ويقرأ ما هي عليه في الكتب. من أجل هذا فتقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى رد على التجانية وأحسن الرد، لأنه مكث تجانيا زمنا من الدهر. فهكذا أيضا من كان معتزليا، أبو الحسن الأشعري أيضا رد على المعتزلة فأحسن الرد، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه كان قليل بضاعة الحديث، من أجل هذا فلم يتمكن في السن، وإلا فهو أيضا رد على المعتزلة فأحسن الرد عليهم لأنه كان معتزليا. طيب. أنا أبي قلابة. من أبو قلابة يا أخانا رشيد؟ ما اسمه أبيه؟ ها؟ قلاب بن زيد. وما كنيته؟ ما تدري؟ ها؟ ما كنيته؟ أبو قلابة. وما نسبته؟ تنبأ انتبه يا ها يا رشيد. نعم. وما نسبته؟ نعم يا بني الجرمي. طالب العلم ينبغي أن يتنبه للفرق بين الكلية وبين ماذا يا إخوان، وبين النسبة. ما أتي مثل ما أتى رجل هاشمي فقال له شخص من الكنية عزة الله، قال الكنية فلان، يعني ذكر النسبة وذكر النسبة، ثم لما لو سأله عن النسبة لعله يجيب بالكنية. فأمر مهم أن تعرف الكنية وأن تعرف النسبة. ها؟ نعم. ما دري النسبة أبو قلادة؟ ها؟ الكنية ماذا؟ ما تعريف الكنية حتى أعلم أنك عرفت هذا؟ خيرا إن شاء الله. الله يصلحك. نعم. عندك يا أحمد بن سعد بالحديث الأول. نعم عندك. ها؟ عندك يا أنت الذي عجبت وعجبت. لا لا، أما تدر بعد أوهم. إجابتك ناقصة يا صالح. نعم يا أخي. وهو بصري ثقة فاضل، قال هو أخوكم نور الدين. ثم بعد ذلك ماذا يا إخوان؟ وهو يرسل ولا يدلس. ما الفرق بين الإرسال والتدليس يا أخانا؟ يا أخانا أخي، نعم خيرا ان شاء الله. لم تجب لم تجب. نعم، وانت ايضا لم تجب. نعم، قد اجبت واصبت. لم تجب. نعم، عندك تدليس إيهام والإرسال ليس بإيهام. خيرا إن شاء الله، مع في الأمثلة تتبه. نعم، استوب بعيد بين دقيقتين، هذا نوع من التدليس. ما الفرق بين نريد أمثلة؟ ما هو التدليس؟ ما هو التدريس يا اخواننا؟ نعم، نعم، ما هو التدريس؟ ايه هذا هو الجواب. من قال التدريس اقسام؟ محمد، هات يا محمد. ايه نعم، ايه تدريس الشيوخ. خيرا ان شاء الله، يعني يصف ان يصف شيخا بوصف لا يعرف. قال رحمه الله تعالى عن انس، وهو ابو حمزه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، خادمه 10 سنين. ما اعراب 10 سنين؟ خير ان شاء الله. ما اعراب 10 سنين يا اخانا منصور؟ 10 سنين. خير ان شاء الله. ما اعراب 10 سنين يا اخي ابو عبد القهار؟ افعول به. انت الذي اجبت واصبت. قال عن انس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وجد بهن الإيمان. للإيمان حلاوة لا يعادلها حلاوة يذوقها ويعرفها أهل الإيمان. قال: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فيه تثنية الضمير وإنكار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من قال: ومن يعطيهما فلن يضر إلا نفسه. ها، فقد غوى. فماذا إنكار عليه؟ لعله أعرابي ما يفرق بين حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين حق الله. وإلا فقد جاء تثنية الضمير في مثل هذا الحديث مما سواهما. الضمير يعود في سواهما إلى من؟ إلى الله ورسوله. وإذا كان الشخص يحب الله ورسوله وماذا يا اخواننا، فانه يقدم ما يحب الله ورسوله، ما يحب الله ورسوله. وهذا يعتبر ميزانا لايمان العبد. من اجل هذا ذكر في باب الايمان. في الحديث فقال لا أبيت خطب القوم أنت. لأن قال قل ومن يعص الله ورسوله. قال نعم. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على ذلك لأنه يعرف قدر نفسه بجانب ربه، وذاك له ما يعرف هذا. لا بأس إن شاء الله. قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا أيضا ميزان لحياة العبد. يحب الرائع